الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل، بمعنى أنه ينهى الإنسان أن يتعمد أن يبقى ساكتا من اليوم أو الليل، بمعنى أنه يصوم عن الكلام. الناس صوم على المكلة، كان بعض الناس قد يصوم عن الكلام، يتعمد أن يصوم عن الكلام فلا يتكلم من اليوم إلى الليل. والظاهر الله أعلم كما أشار إلى ذلك النووي كما سيأتي في كلام الخطابي، الظاهر أن أهل الجاهلية يعني كانوا يتعبدون لله تبارك وتعالى بالصمت وعدم الكلام، كانوا يتعبدون لله بذلك. فيعني جاءت الشريعة الإسلامية يعني لتبين بأن يعني هذا الفعل يعني فعل باطل. احنا العكس، إذا أردت أن تتعبد لله وتكثر التعبد لله فأكثر من ذكر الله، يعني بدل ما تبقى ساكت أكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بهذا تنال يعني الحسنات والدرجات عند الله تبارك وتعالى بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وأما السكوت يعني ما في أجر، ما في حسنات، يعني كون الإنسان يعني يبقى صامتا. طبعا لو أن الإنسان صمت عن الباطل لا أجر، يعني في موضع كان بالإمكان أن تتكلم بباطل فصمت وسكت فأنت مأجور على هذا الصمت، ولست مأجورا على الصمت لصمت لذاته، لا، لأن الصمت لذاته هذا لا أجر فيه ولا حسنات فيه، وإنما يعني تؤجر لأنك امتنعت عن قول الباطل فتؤجر لأجل ذلك. وأما الصمت في حد ذاته فهذا لا خير فيه ولا يعني أجر فيه، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله بالصمت كما كان يفعل أهل الجاهلية. واضح، هذا هو مقصود الباب. طيب، قال: باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. قال عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن، والإسناد طبعا ليس بحسن، وإنما اعتمد الإمام النووي في تحسينه لهذا الحديث عن سكوت الإمام أبي داود رحمة الله عليه. يعني بعض العلماء إذا خرجوا حديثا من سنن أبي داود ورأوا أبا داود سكت عن الحديث ولم يعله فإنهم يحسنونه اعتمادا على سكوت أبي داود رحمة الله عليه صاحب السنن، ولكن هذا الحديث فيه علل عدة تدل على ضعفه وأنه ليس بحسن. ولكن الجملة الأولى من هذا الحديث ثابتة بمجموع الطرق والشواهد، يعني جملة لا يتم بعد احتلام، نقول هذه الجملة من الحديث تتقوى بما لها من الشواهد والمتابعات، وهي جملة واضحة: لا يتم بعد احتلام، بمعنى أن الطفل إذا كان صغيرا لم يبلغ بعد ومات أبوه فهو يتيم، يعني ينطبق عليه صفة اليتم، يعني طفل صغير مات باباه وهو لم يبلغ بعده هذا يتيم، فيدخل مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكفل اليتيم كهاتين، يعني له حكم اليتم، واضح. ولكن هذا الطفل إذا بلغ، إذا صار بالغا واحتلم، يرفع عنه وصف اليتم، ما بقاش يتيم. ما تقوليش أنا كافل يتيم وهو في عمره 18 سنة، ما بقاش يتيم 18 سنة، خلاص 18 سنة يروح يخدم على روحه، يكفل إذا كان قبل البلوغ، واضح. هذا هو معنى الحديث، لا يتم بعد احتلام، يعني من احتلم وبلغ زال عنه وصف اليتم، زال عنه وصف اليتم. أما الجملة الثانية اللي هي الشاهد من الحديث، الإمام النووي ذكر هذا الحديث من أجل الجملة الثانية، فنقول الجملة الثانية فيها ضعف، ضعيف. ولا صمات يوم إلى الليل، والإمام النووي استدل به على أن الصمت من اليوم إلى الليل، مع أنه يعني جاءتك مناسبات كثيرة لتتكلم ومع ذلك أنت صامت، فيقول يعني الحديث ينهى عن ذلك، ولكن النهي عن ذلك فيه ضعف، النهي عن ذلك فيه ضعف. ولكن مع ذلك نقول من تعبد لله تبارك وتعالى بهذا الصمت فنقول له فعلك هذا بدعة، فعلك هذا بدعة. أولا لأن الأصل في التعبد أن يكون بنص، أنت باش تتعبد لله تبارك وتعالى بشيء معين لابد من دليل، لابد من دليل، لأن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز لمسلم أن يتعبد لله تبارك وتعالى بشيء إلا بنص. فأنت إذا قلت أنا أصمت وأجعل صمتي هذا عبادة لله، نقول لو تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، وفعلك هذا لا دليل عليه، بل سيأتي أن الأدلة تنهى عن ذلك، سيأتي أن الأدلة تدل على أن هذا الصمت لا أصل له في الشرع وفي الدين، ما هوش عبادة تقربك إلى الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل عندنا دليل في القرآن في سورة مريم، وش عندنا في سورة مريم يا جماعة؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قد يقول قائل هذه هي مريم تعبدت لله تبارك وتعالى بالصمت وعدم الكلام، تعبدت لله تعالى بالصمت وعدم الكلام. نقول الآية ليس فيها دليل على أن الصمت عبادة، بدليل أولا أن مريم رحمة الله عليها ورضي الله عنها لم تكن تتعبد لله تبارك وتعالى بهذه العبادة في كل وقت وحين، كما أخبر عنها القرآن في آيات أخرى بأنها كانت تتعبد لله تبارك وتعالى يعني بقائها يعني في محرابها وصلاتها وذكرها لله تبارك وتعالى، بينما هذا الصمت فعلته مرة واحدة فقط لسبب، لم تفعله لأنه عباد، وإنما فعلته ماذا لسبب. مريم ما الذي حدث لها يا جماعة؟ مريم حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام من غير ذكر وهي غير متزوجة، تصوروا أنتم امرأة غير متزوجة تحمل بطفل وبذكر، ها وتجيبوا للقرية تاعها، تجيبوا للمدينة تاعها، ها شكون راح يمنها؟ من سيصدقها بأن هذا الولد جاءها من غير ذكر؟ والله لن يصدقها أحد ولو أشهدت على ذلك العشرات بل المئات بل، شكون راح يصدقها؟ كيف تمسخري بينا؟ كيفاش حملتي بلا رجل؟ ما كاش من هذه واحد ما يمنك. إذن فما الفائدة من كلامها؟ لا فائدة أن تتكلم وتحاول أن تقنع الناس. فالوحي قال لها ارفدي معك الطفل هذا وروحي للمدينة تاعك القرية تاعك وما تتكلمي مع حتى واحد، لأنك مهما حاولتي أن تقنع الناس فلا أحد سيقتنع بكلام خطر، كلام ما يدخلش للعقل، صح ولا لا؟ قال الآية واش قالت؟ ها قبل فقولي إني فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الوحي أمرها بها، قال أنت روحي وما تكلمي حتى واحد. وإذا طبعا هي لما راح تدخل للمدينة، ويسألوها مثلا يقولوا لها هذا الولد من وين جبتيه، هي ما تقولهمش بلفظها إني نذرت للرحمن صوما، وإنما ستشير إلى فمها تقولوا ما أنا ما نهدرش، راني صايمة ما نهدرش، ما نقدرش نهدر خاطر راني صايمة على الكلام. هذا هو المقصود، يعني تفهمهم ذلك إشارة وليس لفظا، واضح؟ يعني إذا تكلموا معها يسقسوها حاولوا يعرفوا واش دير لهم، أني صايمة ما نهضر مع حتى واحد، لأنه لا فائدة من كلامها كما أسلفنا. طيب إذن يعني هذا الطفل هذا شكون راح يبين من وين جاء هذا، أي من أين مصدر هذا الطفل؟ بيان ذلك لا يكون إلا بمعجزة إلهية ربانية. شكون اللي راح يتكلم يا جماعة؟ هذاك الصبي اللي كان في المهد، هذاك الصبي اللي عنده نهار ولا يومين فقط هو اللي راح يتكلم، وكلامه هو الذي سيقنع الناس إن كان في القلوب طبعا حياة، لمن كان في قلبه حياة وممكن يقتنع هذا الشيء اللي راح يقنعه، وأما كلام مريم ما راحش يقنعه. إذن هذا هو يعني سياق هذه الآية. إذن الآية ما فيهاش دليل على أن الصمت عباد، وإنما امتنعت مريم عن الكلام لهذا السبب ولهذه العلة، حتى يعني يظهر صدقها بكلام هذا المولود الجديد بهذه المعجزة، يظهر ماذا؟ صدقها. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه. قالت لهم هذا الصبي هو اللي راح يفهمكم الحكاية، أنا ما عندي ما نقول لكم، واضح؟ إذن الآية ما فيهاش دليل، كما قلت العكس، بل توجد أدلة يعني تدل على أن الصمت ليس بعباد. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره، وأنا أقول وغيره لأنني سأذكر بعض الروايات من غير البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا رجل واقف، وفي رواية خارج البخاري في الشمس، يعني رجل في وسط الشمس واقف، الناس كامل الشمس محرقة، شمس الحجاز محرقة، وهذا راه وقف الشمس لا يستظل بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظه قال لهم ما بال هذا الرجل؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل، يعني شخص كنيته أبو إسرائيل، نذر يعني نذر لله تعالى، شوفوا النذر تاعه، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. شوفوا نذر أربعة أشياء، الشيء الأول أنه يبقى واقف ما يجلس، والشيء الثاني أنه ما يتكلمش، والشيء الثالث أنه لا يستظل، والشيء الرابع أن يصوم. وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الحاجة الوحيدة اللي نذرها وهي عبادة وش هي يا جماعة؟ الصوم فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. الصوم هو الوحيد اللي طاع في نذر هذا الشخص فليتم صومه، ولكن باقي الأشياء كامل خرطي في خرطي، ما فيها لا عبادة ولا قربة، ما كاين والو. تنذر أنك تبقى واقف على هاق عدى سيدي، الوقوف عبادة ما هوش عبادة. أنك ما تستظلش، أنك ما تتكلمش، هذه كلها ليست عبادات. إذن هذا الحديث نص في أن الصمت ليس عبادة يتقرب به إلى الله، ولو كان عبادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صوماته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العكس، مروه فليتكلم. واضح؟ طيب. يقول الإمام النووي قال الخطابي في تفسير هذا الحديث: كان من نسك الجاهلية الصمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير. ثم قال: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، يعني لاحظ أبو بكر هذا في هذه المرأة لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، يعني حجت هذه المرأة وكأنها نذرت أن تحج صامتة ولا تتكلم. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: تكلمي فإن هذا لا يحل. كيف سبحان الله، كيفاش تحجي وما تتكلمش؟ والحاج أمر بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. يعني لو تقرأ الآيات اللي في سورة البقرة اللي تتكلم عن الحج، كل موضع في تلك الآيات إلا وفيه أمر بذكر الله تبارك وتعالى. فكيف يعني يحج الإنسان وهو صامتا لا يذكر الله تبارك وتعالى؟ فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. يقول رواه البخاري. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.